تعرف تقرأ؟ يعني في ناس بحب أسمع أكتر من بره. بيقرأ شوية؟ بيقرأ شوية. هو يقرأ شوية ولا ما يقرأ شوية؟ لو الآن فوائد ولا ده دي راجل ولا ده لا الأول الفوائد أخرج البخاري والتوني لا أول بسم الله الرحمن الرحيم أخرج البخاري والتوني من طريق أبي حسين حسين عثمان بن عاصم أبي صالح زكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال النبي أوصاني قال لا تغضب فردد ما رأى قال لا تغضب وريع هذا الحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وفيه نظر والمحفوظ وما رواه أبو حسين ولذلك رواه البخاري حديث من إسناده وأخوك عن إسناد الأعمش لقصة إخلاق على أبي صالح في هذا الخبر كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة وغيره. فهمت إيه؟ فهمت إن أنت متعرفش؟ فهمتها منين؟ من الحديث. قول كده الحديث؟ ده؟ لا تغضب فرد لا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يشرحه كده يشرحه تعرف تشرحه؟ المقصود الغضب ده مش هيفيدك لا اشرح الحديث اشرح يعني في واحد ان رجلا يعني رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في واحد راح سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه قال له ايه كلمة ده حسين أوصاني قال له وصيني يعني قول وصيني يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصاه قال له ايه؟ قال لا تغضب قال له لا تغضب كلمتين بس لا تغضب كمل رد قال لا تغضب فردد مرارا يعني ايه ردد مرارا؟ عايز اقول كده يعني ازاي؟ يعني ما تغضبش ما تغضبش لا ردد مرارا قال له انا قال له وصيني كمان زي ما يكون هو سأل الوصية يعني قال له أوصني قال لا تغضب فرجع الرسول تاني قال له يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فقال له كمان مرة أوصني قال إيه لا تغضب رد المرة يعني سأله أكثر من إيه أكثر من مرة يعني قال لا تغضب تمام ماشي فهو بقى هيجيب الفوائد من الإيه الحديث إيه الفوائد اللي أنت استفدتها من الحديث المقصود لا إيه قول أنت إيه الفوائد اللي أنت استفدتها من الحديث ده أنت بمشي هذا مش هيفيدك في حاجة يعني يعني خلي الابتسامة في وشك دايما يلا حاجة و محد يبص لك يضحك له و لما تيجي تتكلم يعني خلي وشك مبتسم و مثلا مش فجأة تكون مزعج معاك ولا تقولش لفظ وحش وانت بتتكلم و للصحة كويس وما تنهمش حد بالغضب انت ايه؟ ما تنهمش حد بالغضب يعني قصدك ما تنزلش حد بالغضب يعني ازاي؟ قصدك ايه متعيرش حد مثلا ايه؟ متشتمش حد مثلا انت قدام انت تتحكم في نفسك ازاي تتحكم في نفسك؟ يعني مثلا لو حد شتم كله الله يسامحك بس تمشي هو زي النبي لما كان مش ساعة فتح مكة ما سوى الكفار قال لهم خلاص ومش أي حاجة تغضب فيها المفروض تغضب في إيه؟ تغضب في حاجة؟ أنا عملت كده بس تغضب؟ لو أنا واحد أمتني تغضب؟ كده هتغب، ما تغضبش الدرجة اللي انت هتموتي يعني الدرجة دي، يعني اغضب بك يعني، رد عليه بالكلام مش بالضرب. طب انت لو غلطت هتعمل كلام وتغضب؟ ايه؟ تغضب؟ شايف؟ ما هو لو عملنا كده، لو انت عملت كذا وكذا وكذا، وممكن اقعد اشتمه وكده، وابقى غضب برضه في حاجة وحشة. يعني اقول له ما اقول له الله يسامحك، وقول له بقى يوم الاخر ربنا اللي يحاسبك مش انا اللي حاسبك وكده. في واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد وسط أصحابه، قاعد وسط أصحابه، فقام واحد رايح له الناس كلها، فالنبي كان لابس إيه؟ لابس يعني حاجة كده زي ما يكون خشنة، حاجة خشنة، فقامت أثرت فين؟ في رقبته، في رقبته أحمر. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ نصره وابتسم، بس هو إيه؟ ابتسم. شفت بقى؟ ما قالش بقى ضربه ولا ولا من الحديث ده بس كم فائدة؟ 35 53 3 وإيه؟ 50. تعالوا نقرأ بقى الفوائد ده إيه؟ دي مواصلة شيخ، مش دي الفوائد. أيوة سنة واحدة سنة، ده الحديث نفسه. ماشي اقرأ بقى الفوائد، كل واحد يقرأ فائدة ويشرح. المقصود من ترك الغضب هو اجتجام أسبابه والأمور المقدمة. هو ايه؟ ايش ايه؟ هو من أول المقصود هو من ترك الغضب هو اجتناب أسبابه والأمور المفضية إليه. يعني ايه؟ الأمور المفضية إليه معناها ايه بقى؟ الأمر اللي بيخليه يغضب؟ يعني ايه؟ دي استفدت منها ايه؟ فهمت؟ المنطقة الغضب يعني تجنب مشاكل كتير وحاجات من دي. بس مش دي معناها، مش يعني اقول لكل، بقول لك المقصود من ترك الغضب، بقول لك الفكرة يعني انك تترك الغضب، انك اجتناب يعني الابتعاد، تبتعد عن الأسباب اللي بتخليك تغضب والأمور المفضية إليه، الأمور المؤدية إليه. مثال مثلا، في واحد زميلك، واحد زميلك لسانه وحش، بيقعد يشتم يعني وكده، فأنت لو اتكلمت معاه هيقوم يتكلم كلام وحش وشتمك، فأنت هتقوم إيه؟ هتغضب، تمام؟ فانت هتعود نفسك بعد كده انك ما تتكلمش ايه؟ مع الوحيد، ما تتكلمش معاه عشان ما تغضبش، لان الكلام معاه بقى سبب انك ايه؟ تغضب. فانت اجتنب الاسباب بتاعت الايه؟ الغضب، انك ما تتكلمش معاه، لانك انت عارف لو انت اتكلمت معاه هي ايه؟ هيخليك تغضب. ماشي؟ فيها الامر بالاخذ بالاسباب، دي تاني فائده، الامر بالاخذ بالايه؟ بالأسباب، إنك تاخد بأسباب إنك إيه؟ ما تغضبش. يعني أنت لو عارف إنك مثلا في طريق وحش، الطريق دي ملان طين وكده، أنت لو مشيت فيها هتتلوط، فأنت تاخد بالأسباب بعد كده إنك ما إيه؟ ما تمشيش إيه؟ في بعد كده. تلاتة، فيها الرد على الإيه؟ هي رد على الجبرية والقدرية. يعني إيه الجبرية والقدرية؟ دولت ناس منحرفين يعني كده، ناس منحرفين في العقيدة، ليه؟ عقيدة. إن شاء الله ما نيجي نقرأ في العقيدة، نقرأ بقى إن شاء الله في التحسين وفي العقيدة وفي اللغة وفي أنا عقيدة. كل حاجة، تمام؟ وإيه؟ هتبقى تفهمها إن شاء الله. أنا عقيدة يعني. العقيدة هي الحاجات اللي أنت بتؤمن بها، الحاجات اللي أنت زي الإيمان بالله والملائكة والقدر والقضاء وكده، فدي حاجة تتعلق بالقضاء والقدر. ماشي؟ يبقى إن شاء الله ناخدها لما نقرأ في إيه؟ في إيه؟ في العقيدة؟ في العقيدة. كمل. كمل بعدين. في قاعدة سد الزوار زرائع أو الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من الايه؟ العلاج العلاج. معناها ايه بقى؟ يعني ما تغضبش زي ما انا قلت لك قبل كده، اللي هي بتاعت الطريق الايه؟ الواحد. الطريق الوحش، انك تمشي في الطريق وتتلوط وتفصل، ولا تمشي في طريق تاني احسن. الفرصة الأحسن هي دي الوقاية خير من الايه؟ من العلاج. انت لو عارف مثلا انك ايه، لو انت لبست ملابس خفيفة هت ايه؟ هيجيلك برد. تلبس ملابس خفيفة ويجيلك برد وتاخد علاج، ولا تلبس تقيل من الأول؟ ايه؟ لأن الوقاية خير من الإيه؟ ايه؟ صعب ولا سهل؟ سهل. فهمتها؟ اه أنا اللي عليا الضوء. فيه أهمية جمع المفتي بين العلم والعقل، فيعطي كل مسألة حقها وكل سائل ما ينفعه. حلوة دي. في ناس تانية يعني، واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني، فقال إيه؟ لا إيه؟ لا تغضب. لا هو إيه؟ كان لا لا تغضب. مش ممكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيه وصايا تانية، يقول له مثلا حافظ على الصلاة؟ مش ممكن؟ طب ليه اختار الوصية ديت بالذات اللي هي لا تغضب؟ ليه اختار ديت بالذات؟ عشان تقريبا هو كان حاجة لا يعني حاجة كده وحشة في واحد ممكن أو مثلا النبي عليه أصلا الصلاة والسلام يكون عارف إن الراجل ده بيغضب إيه؟ بسرعة، فإيه؟ فهو وصاه بالإيه؟ الغضب. لا تغضب. زي بس بالظبط بالظبط، عند اتنين، اه اتنين مثلا في سنة، أنت في سنة كام؟ بابا اتنين في سنة رابعة ابتدائي. فواحد أنا عارف إن هو إيه؟ بيذاكر وكده، بيذاكر ويجتهد، بس هو بيشتم أصحابه. بيه؟ بيشتم أصحابه. واحد تاني ما بيذاكرش خالص، تمام، وما بيشتمش أصحابه. فأول واحد قال لي وصني، قول له أوصني، هقول له إيه؟ هقول له ذاكر كتير، هو أصلا بيذاكر، هقول له الحاجة اللي هو يحتاجها. هو يحتاج إيه؟ هقول له ما تشتمش إيه؟ ما تشتمش أصحابك. والتاني قال لي وصني، هقول له إيه؟ ذاكر. لأن أنا أقول له الحاجة اللي إيه؟ الحاجة اللي تنفعه. فاهم؟ فهو الراجل ده مثلا ممكن يكون هو إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن هو بيغضب إيه؟ بسرعة، فهو اختار له الوصية اللي إيه؟ اللي تنفعه. اختار له الوصية اللي إيه؟ بس مدفع. بالظبط بالظبط بالظبط. زي واحد إيه؟ عاوز قميص، اه عاوز يشتري إيه؟ قميص. اه أنت مثلا كام مثلا في القمصان؟ قول مثلا 28. اه يلا عشرين. مش هجيب قميص 58 ألبسهولك. قميص إيه؟ كبير أوي. لا، أجيب قميص على إيه؟ على قد فبرضه الوصية لازم تكون مناسبة لمين؟ لأن أنت هت إيه؟ توصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الدنيا بالذات تكون للراجل ده بالذات. ماشي؟ ما تتكش عليه. كمل. مثلا التقدم في السؤال وطلب العلم. ليه بقى استفادها منين دي؟ أسلوب العلم. استفادها منين؟ يعني هو اللي كاتب الفوائد دي استفادها منين في الحديث؟ موجودة فين؟ يعني اتعلم ايه في الحديث؟ علمه دي. انزلي انزلي. ها؟ بتاعت انزلي. قال له أوصني. اه أوصني فأنا أوصني. طبعا. استفادها منين برضه؟ تأدب في السؤال وطلب العلم. لا تغضب بتاعت طلب العلم. ان هو اتعلم عن طريق الايه؟ السؤال. ما راحش قال له: يا رسول الله انت لازم توصلني وصيه جامده. لا، قال له: يا رسول الله اوصني. فدي ايه؟ طلب العلم عن طريق الايه؟ عن طريق السؤال. ماشي؟ فانت ما ينفعش مثلا انت عاوز تسال الاستاذ سؤال تقول له: يا استاذ يعني ايه يا استاذ؟ لا، تقول له: لو سمحت. بس يكون في أدب في الإيه؟ من العلم. في عدم جواز كتم العلم عن طلبه إلا لمصلحة راجحة. عدم جواز كتم العلم عن من طلبه. النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما الراجل راح له قال له ايه يا رسول الله ايه اوصني، فهل النبي عليه الصلاة والسلام قال له مش هوصيك؟ ماشي، قال له مش هوصيك؟ قال له وصيك؟ قال له لا، لا ولا وصاه؟ وصاه. وصاه، تمام؟ لما حد يقول لك انصح لي نصيحة مثلا أو وصيني، كانت إيه؟ نصح؟ انصح، طب أنا هقول لك يا نور، ممكن تنصح لي نصيحة؟ قول لي نصيحة لسه هقراها حالا. حالا قصدك حالا؟ اطلب العلم عند السؤال. هو ايه؟ جه النصيحة اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصاها. لا تجعل حقك يتحكم فيك. لا تغضب. تغضب. لا تغضب. لا تغضب. لا تغضب. فيه أن الغضب يمنع العدل العدل في القول والعمل. الغضب يمنع العدل في القول والإيه؟ والعمل. يعني إيه؟ واحد غضبان وممكن يظلم، ممكن إيه؟ لذلك لو في واحد قاضي أو قاضي بيحكم بين الناس، ما ينفعش يحكم بين الناس وهو إيه؟ وهو غضبان. ليه؟ عشان ممكن إيه؟ ممكن يظلم الناس، ممكن واحد يكون له حق ومبلوش حق لأن هو غضبان. فالغضب ده زي نار كده بتشتعل في الإيه في القلب، بتخلي الواحد إيه ما يعرفش يتصرف. ماشي؟ طيب في أن إيه؟ في أن الذي لا يغضب منضبط أفعاله وأقوال حاله وده وغضب. يعني إيه؟ يعني اللي مش بي يعني اللي بيغضب يبقى منضبط في الأفعال والأقوال، يعني مظبوط في أفعاله وأقواله. يعني مظبوط، لأنه بهادي ما يبقاش منفعل، إنما التاني بيبقى منفعل، يقف خبط ده ويعمل ده ومش هتعمل ده، فمبقاش إنسان إيه؟ منضبط. فيه الحث على حسن الإيه؟ على حسن الخلق. حسن الخلق، هو قال له إيه؟ لا تغضب، مش دي أخلاق حلوة؟ المفروض تنصح الناس بحسن الإيه؟ الخلق. ما تقول له واحد مثلا ذاكر، مش دي يحس على حسن الخلق؟ تمام؟ فهو قال له إيه؟ لا إيه؟ لا تغضب. فبقول له خلي أخلاقك إيه؟ حلو. خش عليها. فيه الحس عن الرضا قضاء والقدر. إزاي بقى؟ يحس على الرضا بالقضاء والقدر. لأ يعني لازم تحس بال الحث غير الحس. الحس. بالسين يعني يحس يشعر. يعني واحد أنا حسيت إن حاجة ضربتني. لأ. تاني الحس يعني الإيه؟ القول. إن الإنسان يعني النصح أو الإرشاد، الحث يعني الإرشاد، ما تخش تحدد. لازم نطلع اللسان من كشف القرآن. جد. الحث. الحث على القضاء والقدر. يعني إيه بقى؟ أدي لك مثال. ماشي؟ ماشي؟ مش على خالص بإذن الله، ماشي في الشارع، ماشي أخي مش واخد بالي، قمت مخبوط في زلطة، رجليات إيه؟ رجليات إيه؟ وجعت تعور، قلت بقى غضبت بقى لو أنا مشيت ليه؟ ده يا وحش، لا المفروض تكون راضي، راضي بالإيه؟ بالقضاء والقدر، هيقول لي الحمد لله ما دام حصل كده يبقى ربنا أراد إن الحاجة ديت إيه؟ تحصل، وربنا لما يريد إن الحاجة دي تحصل يبقى أكيد في حكمة، تمام؟ أكيد في إيه؟ الإنسان يشكر ويقول الحمد لله. ممكن حاجة حصلت معايا هو كان ماشي فخبط في توب إيه؟ وبعد ما وقع عربية خبطت في توب إيه؟ فكان كمل كان هيتخبط. يعني شفت بقى؟ يعني هي دي مثال وكده. ده المفروض أقول إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في عدم أن عدم الغضب دليل على وفور العقل وكمال. يعني الإنسان لما يقول هو ماشي ماشي عقله إيه؟ عقله كبير. عقله إيه؟ كبير. ممكن واحد إيه؟ ممكن واحد بقى بيغضب على طول. هو كان ماشي، هو كان مثلا قاعد في قاعد في الدرس، زميله بقى داخل فاهم إيه؟ قام إيه؟ خبط في كده غصب عنه. قال له يا عم أنت مش تمسح، أنت هتعمل ولا إيه؟ يقعد بقى يغضب وكده. فدي إنسان على طول عقله، عقله زي عقل العصفور، عقله صغير. المفروض الإنسان يبقى عقله إيه؟ عقله كبير ويبقى فاهم، عنده إيه؟ عنده حكمة. طب بقول له خلي بالك. آه. شايف انا في فيلم اسمه راديو اف حاجة كده، اف دي او حاجة. اه راديو اف ام دي راديو بيشغل الراديو اللي هو بتاع ده بتاع اللي عندك. لازم يكون له سماعة. يعني سماعة ازاي؟ لازم تروح تحط الهيدفون. عارف سماعة؟ اه لازم كده. ماشي بسم الله. في ان عدم الغضب دليل على وفور العقل والكمال. فانت الانسان بعد كده ايه؟ ما في حد يغضبه بقى ايه؟ ما يغضبش. لذلك كان في قصه جميله جدا جدا جدا قراتها في بدايه كتاب اسمه استمتع بحياتك. كتاب اسمه ايه؟ استمتع بحياتك. عايزك تنزله على النت وتقراه. سمعته قبل كده. اسمه استمتع بايه؟ بحياتك. تعرف تنزلهم على النت؟ بنزلهم على النت واقرا موجود بي دي اف. فالمهم ايه، كان في تاجر ايام زمان، كان في تاجر شاطر، الناس بقى بتروح تشتري من عنده بقى وكده. فالمهم ايه، يعني الناس بتشتري من عنده كتير، والتجار التانيين الناس ما بتروحهاش كتير. فالمهم التجار بقى التانيين كانوا متغاظين ايه من قالوا ايه، احنا عاوزين نعمل في الراجل دوت حركه نخليه يتجنن، نخليه ايه الجنة. فالمهم قاموا قاعدين مع بعض التجار الأشرار دولت، قالوا إيه نعمل إيه نعمل إيه نعمل إيه، هتفكروا في إيه؟ فكر. الراجل التاجر ده كان بيلبس عمامة، عارف العمامة اللي هو بيلفها فوق راسه؟ العمامة اللي لابسها بيضة. فكل واحد جه قبله يقول له العمامة ديت لونها كذا لونها كذا، لغاية ما الراجل جنى في الآخر. إزاي بقى؟ أول واحد الصبح بقى كده قام رايح له، قال له ازيك يا فلان عامل ايه؟ انت كويس؟ ما شاء الله حلو قوي العمامه الصفرا اللي انت لابسها دي. قال له صفرا ايه يا عم؟ بيضه. قال له لا صفرا. قال له بيضه. قال له لا صفرا. فالمهم قام الراجل سايبه وماشي. بعد كده الراجل التاني ايه؟ التاجر التاني اللي هو التاجر الشرير ايه؟ قال له ازيك عامل ايه؟ انت كويس؟ حلو قوي العمامه الحمراء اللي انت لابسها دي. قال له يا عم بيضة. قال له لا حمرا. قال له بيضة. قال له لا حمرا. المهم ايه، قام سايبه وماشي. الراجل التالت قام قال له ايه، ازيك عامل ايه انت كويس؟ حلوة قوي العمامة الزرقاء اللي انت لابسها دي. قال له يا عم بيضة يا عم. قال له لا زرقاء. قال له بيضة. قال له زرقاء. قام سايبه ايه ماشي. قام الرابع بقى قابله، قال له ازيك يا فلان عامل ايه؟ حلوة قوي العمامة الخضراء اللي انت لابسها دي. قال له لا مش خضراء، ده صفراء، ده حمراء، ده بيضاء. الراجل ايه؟ اتجنن. اتجنن. بس بقى المفروض الانسان اللي ابو عقل كبير ما ايه؟ ما ما حد يقول له كده، ما حد يستفزه، ما ايه؟ ما يستفزش، يخليه ايه؟ هادي بقى خالص، خلي عقله ايه؟ كبير. في ناس عاملاها عقلها زي عقل ايه؟ خد على قد عقل. اه خلاص مع السلامه، بتعالى بكره، ما تجيش ليه، بتعالى بس كده. ماشي. في ان عدم الغضب دليل على وفور العقل وكمال. يعني الانسان ما يغضبش، فدي بعقله ايه؟ عقله كبير. ما يبقاش زي مين بقى؟ اللي هو بتاع صاحب العمامة. 13 فيه معنى قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، وتقرير مبدأ المقارنة بين الصالح بين المصالح والمفاسد. معنى قوله تعالى وإثمهما أكبر من إيه؟ نفعهما. ممكن واحد يغضب والغضب ده يسبب إيه؟ مشاكل. وممكن واحد تاني يغضب والغضب ما يسببش إيه؟ مشاكل. يعني هو مثلا إيه، أنا واحد بيشتم فأنا غضبت فهو ما عادش بيشتم، فدي ما سببش مشاكل. بس في الغالب الغضب بيبقى وحش ولا حاجة؟ حلو صح. لا وحش في الغالب بيبقى إيه؟ يعني أنت قصدك في الغالب وحش؟ في الغالب في أكتر الأحيان وحش. وحش، فأنت ما تغضبش أحسن. 14 شكرا. في انا هذا من محاسن الشريعه والفضله. انا من محاسن الشريعه انك يعني الشريعه الاسلاميه بتاعتنا بتحث يعني بتحث يعني ترشد يعني بتعلمنا بالحاجات الحلوه الاخلاق الايه الحلوه، انك ما تغضبش، انك تكون طاهر، انك تكون نظيف، انك اما تعدي على حد تقول له ايه السلام عليكم، انك ما تشتمش شتايم وحشه، ديت ايه من محاسن الايه الشريعه. حلو ولا وحشه؟ 15 حرص الصحابه على التفقه في الدين. ازاي بقى فهمتها منين دي؟ حرص الصحابه على التفقه في الدين. يعني ايه تفقه في الدين؟ يعني الفقه يعني الفهم، عاوزين يفهموا ويتعلموا الايه الدين. اتعلمتها منين بقى؟ من يوسف. ازاي؟ ان هم كانوا بيروحوا يسالوا مين؟ يوسف. عشان ايه؟ عشان يتعلموا ويفهموا الايه دي. دي صح. 16 فيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا من العمل ايه؟ ما تطيقون. يعني ايه؟ ما تشيلش نفسك فوق طاقتك. يعني ايه؟ واحد مثلا يعني يقدر ينام، يعني أبسط حاجة يقدر ينامها أو أقل حاجة يقدر ينامها، أقل حاجة يقدر ينامها مثلا 5 ساعات، فهو إيه يقول لأ أنا مش هنام إلا ساعة واحدة بس. يعني هو كده حمل نفسه فوق إيه؟ فوق طاقته. فوق طاقته. لأ المفروض خلاص أنت متعود تنام 5 ساعات مش هيضره، خلاص نام 5 ساعات، ما تقللش عن إيه؟ عن كده. زي واحد واحد واحد يقدر إيه؟ آخر حاجة يقدر يشيلها 60 كيلو. 60 كيلو. حبيبي. ماشي. فقال لا انا هشيل 1000 كيلو. نور شرب كده انا شربت انسو. فهو يقدر يشيل كام؟ 60. فقام شايل نفسه كام؟ فيقوم يا دوبك مش هيقدر، حتى لو رفعهم مثلا نتخيل لو هو يرفعهم هيقوم واقعين ايه؟ على رجليه. فوق دماغه. أو على رجلك. فليه؟ لأن هو شايل نفسه فوق إيه؟ فوق طاقته. يعني المفروض لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. يعني الحاجة اللي أنت تقدر عليها تعملها. ماشي؟ 17 أن الشر، اقرأ كده. أن الشر كله في الغضب. يعني إيه بقى؟ يعني الغضب مش هيجي إلا بإيه؟ يعني دي مثلا كنت بتسأل ليه المخيل دايما بينتصر على الشر حاجة واحدة بالإيمان، وكمان مثلا الشر ساعات مثلا لو كسبوا مش بيخدموا نفسه، بيخدموا بالطريقة اللي هم ما يفكروش ويأمنوا بحاجة. زي مثلا حرام، غضب من واحد راح يسرق من غير ما يفكر. مثلا في كاميرات ما فكرش اللي في كاميرات وحساب. ليه؟ عشان ايه بقى؟ عشان الغضب بيسيطر عليه. لان الغضب ما بيخليش الانسان ايه؟ زي مثلا واحد غضب وجايز قلت له في الحيطه، فما جيتش في الحيطه، جيت في الصح صح. فالشر كله بيجي منين؟ 18 ان الغضب منه المحمود ومنه المذموم. في غضب حلو وفي غضب ايه؟ بس قال لو الغضب بيبقى وحش ولا حلو؟ وحش. 19 عظم من فقر الصحابة حيث لم يفهموا العبور من هذا الخايف بل الغضب والغضب والمحمود وتركوه يعني الشام. يعني ايه الصحابة فهموا الحديث ده؟ فكانوا ساعات بيغضبوا، بس الغضب حلو ولا وحش؟ حلو. غضب حلو. امتى بقى يبقى الغضب حلو؟ لما الغضب ده يسبب انك تعمل حاجة كويسة. مثال، انت لقيت واحد بيضرب واحد، واحد ايه؟ بيضرب واحد. بيضرب واحد، فانت غضبت، فانت قمت ايه؟ قمت رايح ايه؟ حيشهم من بعض، وقمت ايه؟ مساعد مين؟ مساعد اللي هو اللي غلبان ده، اللي هو الضعيف فيه. اللي بيتضرب يعني. فدي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلو. حاجة حلوة. وانت غضبت حالا، بس غضب ايه؟ حلو ولا وحش؟ حلو. غضب حلو. 20، أن الغضب من الأسباب المفضية إلى الكفر. الغضب من الأسباب المفضية إلى الكفر، يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يغضب مثلا فيسب الدين، يبقى حاجة إيه؟ حاجة كفر، حاجة وحشة، تمام؟ فالغضب ممكن أو يغضب من واحد يعمل نميمة عليه. جدع. فيغضب مثلا من واحد أخوه يقوم إيه؟ يقوم زائل أخوه من البلكونة. زقله؟ ممكن يغضب من واحد يقوم زائله من البلكونة مثلا. إزاي دي؟ ممكن مثلا ما هو غضبان بقى ايه؟ عقله مش ايه؟ عقله مش فيه. واخد بالك؟ مش على قد عقله يعني. عقله صغير زي عقل العصفور. فالمفروض الانسان ما يغضبش ويخلي عقله كبير، ما يخليش حد يستفزه، وما يتعاملش مع الحاجات اللي تسبب ما ممكن ما كل ده لازم يبقى شخصيته واضحة كده عشان مش حد يقدر يعمل يستفز. جدع. ما تخليش حد يستفزه. واحد جالك قال لك يا نور، انت شخص مش و... انت شخص وحش وشخص معفن وبخيل، شخص زبالة، شخص بخيل، فانت تبص له تقول له شكرا، ما شاء الله، شكرا جزيلا، انت شخص محترم وشخص لسانك حلو وشخص تستاهل جايزة كبيرة جدا جدا جدا جدا. هيبص لك يقول لك ايه؟ هيزعل. ليه هيزعل؟ عشان ما قدرش ان هو ايه يستفزك. انما بقى لو هو قال لك كده وانت قلت له ايه، انت اللي معاك في اليوم في 70، انت هو هيزعل، هيفرح ولا لا؟ هيفرح منك. فانت ما تخليهوش عاوزك يتعصب عشان يستغلك ويلم ويعمل مشاكل حواليه يعني. زي مين كده؟ زي التجار الاشرار اللي هم ايه مع الراجل بتاع الايه بتاع العمامه. زي مثلا ويخليك يعني لو ما لقاش شخصيتك قوية فيستغلك ويستغل يعني لأمينك. يلا في يعني مثلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قاعد مع السيدة عائشة، فعدي عليهم واحد يهودي. عدي عليهم واحد إيه؟ يهودي. يهودي. فقاموا ايه اليهودي، قام قال السلام عليكم، ما قالش السلام عليكم، قال ايه السام، السام يعني الموت، السام عليكم، السام يعني الموت. فزي ما يكون بيدعي على مين؟ رسول، يعني بيدعي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له وعليكم، قال ايه وعليكم. فالسيده عائشه قامت بصت للراجل وعليكم السلام واللعنة، وقعدت ايه؟ قعدت تدعي عليه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة، انا رديت عليه قلت له ايه؟ عليكم ما تزعليش ايه؟ نفسك ما تغضبيش. وفي يوم من الايام كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد. تخيل قاعد فين؟ قاعد بقى وجنبه بقى الصحابة، سيدنا ابو بكر والصحابة وهم الناس الحلوين. ففجأة لقوا راجل داخل المسجد. يهودي؟ لا. راجل من الأعراب يعني عايشين في الصحراء يعني وكده، اللي هو برع وغنم يعني وكده. دخل المسجد وإيه؟ بيعمل حمام مية. المسجد كده قديم؟ المسجد فقام الصحابة إيه؟ عايزين بقى، عايزين إيه؟ يروحوا له يضربوه ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ اقعدوا سيبوهم. سيبوهم ما يخلص براحته. تمام؟ فالمهم خلص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى. قال له إن هذه المساجد لن تبنى لذلك. المساجد دي ما بتعملتش عشان إيه؟ كده. المساجد دي بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وكده. وأمر الصحابة قال لهم إيه؟ هاتوا جرد المية، دلوا جرد المية وكبوه على الإيه؟ على مكان الإيه؟ فتخيل بقى لو كان الصحابة بقى قاموا راحوا له، فالراجل هيقوم ايه؟ السهال هيجري. تاني حاجة هيلوط ايه؟ اللبس. هيلوط هدومه، هيلوط لبسه، وهو بقى هيجري. تالت حاجة ممكن يتعب ولا حاجة. رابع حاجة لو هو مثلا ايه لوط حتة زي دي، يعني المية بتاعته لوطت حتة زي دي، فهيجري فهيلوط مساحة ايه أكبر. تمام. فشفت بقى النبي عليه الصلاة والسلام غضب ولا ما غضبش؟ ما غضبش، وأمر الصحابة إن هم إيه؟ قال لهم لا سيبوه ما يخلص بقى. فتخيل بقى حالا لو إحنا قاعدين في المسجد كده، الناس قاعدة في المسجد، مسجد الرضوان مثلا، فلقوا عيل صغير، عيل صغير مش كبير، راح يعمل حمام في الإيه؟ في المسجد. فيعملوا في إيه؟ أنت يا دي واحد ماسكه عيل صغير. تخيل بقى الراجل كبير، النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ ما رضاش، قال له ايه؟ قال لهم سيبوه. فدي تعلمك انك ايه؟ ما تغضبش خالص، وتخليك ايه؟ تخليك هادي هادي هادي ماشي؟ يبقى احنا قرانا حالا لغايه امتى؟ لغايه فين؟ لغايه الحديث رقم 20. لغايه الفائده رقم ايه؟ 20. أنا كنت عملت نظام بدأت فيه من النهاردة، لأن كل ساعة مش عارف لا والله عندي لا نعمل كده حتى ما مش هقول حاجة. طفي يا شيخ، مش عارف احاول اجيب صداع. عندك صداع؟ لا حتى عندي صداع. من امتى؟ من اول ما صحيت النهارده. وصاخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس إن شاء الله تبقى حلو. أحسنت الحمد لله. للرقي القرآن دي شفاء، اي حاجه تلاقيها تعبانه ولا حاجه تقوم حاطط ايدك عليها تقرا الفاتحه. حسين كان مصاب فقال لهم اقرا معايا القران، وهو بيصلي عشان بيشيل من شيخ. مش كان الصحابه ايام كده كانوا بيلعبوا بالسلام كده دايما في الناس ده حقيقه؟ ازاي بيلعبوا الشيخ؟ ايه؟ بيلعبوا ازاي الشيخ؟ كانوا بتدربوا تدريب في المسجد. ممكن تتدرب في المسجد عادي، مفيهاش حاجة. ما بيقول لك هي الناس مش فاهمة، بس انت ممكن تتدرب في المسجد عادي. شيخ حتى بعد في رمضان وكده بعد صلاة الفجر مش بيخلوا حد يقعد في المسجد، هما كبار بس اللي بيقعدوا. ده هو هي عشان تلاقي الأطفال الصغيرين بيقعدوا يلعبوا أو بيقعدوا يعملوا صوت وكده ما بيقرأوش. فالمفروض يعني إيه؟ بس يعني المفروض تلعب بس بشرط إنك ما تشوشرش على حد. كان الناس مثلا بتقعد تقرأ قرآن وكده وأنت هتلعب، فهم إيه؟ مش هيعرفوا يقرأوا. ما يكونش في حد خالص إيه؟ تلعب يعني تتدرب يعني. بتاعك الندى؟ ايه ده؟ التلفزيون كده بيجي كده بتاع القنوات الأفلام زي الندى وال انت تعرف. مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة وشعور بالذات، تحسين جدا مبسوط محمد. تمام ان شاء الله. اقول لك حاجه حلوه حالا اهو. ولدي على الصدر. ايه دي واحده زيها؟ دي واحده ثانيه. اوكي صلى الله عليه. يكتب في الايه؟ فوق. هذيك رأينا ان شاء الله. ايه ان انت مش فاهم قول لي عليه. هيبدأ ان شاء الله. ماشي؟ انا هقرأ في حاجة ثانية. ان انت مش فاهمه قول لي ايه؟ حل. حل. كله؟ لا اقرأ زي ما انت مش قادر عليه. بس جحوم الفوق. ها؟ مش جحوم الفوق. بحب مثلا الادب مثل دي لا ليه فرق ما عرفش ليه فرق عشان حاجات تقريبا حاجات تعلمك ازاي تعمل حاجات وازاي تتعلم تعمل حاجات لو كنتش تعرف حاجات من كده. السؤال اللي تسألته لنا غلط. لو انت بتصمم انت بتسلك ترفع ايدك كده كده فاكر؟ تبتدي تتعلمها عن طريق ايه؟ الفكر. الفكر معناه الفهم. انك ايه؟ تفهم ازاي تصلي، تفهم ازاي تصوم. لو انا سألتك سؤال قلت لك مثلا ينفع اصلي العصر قبل الظهر؟ ليه؟ عشان ما ينفعش نجيب الصلاة قبل الظهر. دي تعرف عن طريق ايه؟ الفكر. عاوز بلا مش راجل بتلف يا بس بص عادي دول بيعرف ايه هو قارئ كبير ما شاء الله. هذا صح. انت اقرا. بص انا اديلك كتب وانت تقرا. انا مش عارف ازاي بحب اقرا في كتب يعني عارف الكتب مثلا زي ايه هلا حلو حلو يبقى فيها صور يعني. ايوه صوت شايف كده هذي فيها صور هذي وحشت كتب مصر مصر حشتها اللي هي فيها ايه يعني ما في كتب نص الكتب العربية ما فيش صور في كتب فيها صور طب يعني مش كتير يعني مش كتير يعني أخطر الفوش صف. أنت دورت على كتب كان صور ملقتش؟ إيه هذا واحدة. قصير ظل ضابة. بيحكي عن إيه؟ بس إنها. انسان ابدا ابدا ابدا ازاي تقرا كتاب ازاي ايه بالنية تقرا بالنية احسن من النور بس السبب كيف حاجة قدامك كتاب قدامك ايه كتاب قبل ما تقرا فيه اقرأ اللي بقى الأول. جميل. كتاب العربي ده في كتاب عربي وإنجليزي. كتاب العربي ده بدأ من إيه؟ من يمين. كتاب الإنجليزي بدأ من إيه؟ ماشي. أول حاجة هتقرأ الغلاف اللي عندنا ده. هتقرأ اسم الكتاب. اسمه إيه؟ مزرقك. لأنك الله. لأنك الله. رحلة إلى السماء السابعة. رحلة إلى السماء السابعة. يبقى انت كده عرفت اسم الكتاب وفهمت معنى كتاب لانك الله رحله الى السماء السابعه يعني بتكلم عن الله بتكلم عن ربنا وكده ماشي. تاني حاجه اعرف اسم المؤلف اسمه علي بن جابر الفيفي. الفيفي تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة اعرف دار النشر. دار الايه؟ النشر. اسمها دار الحضارة للنشر والتوزيع. دار النشر ده هتساعدك في ايه؟ لو انت عاوز مثلا تجيب 20 كتاب من الكتاب ده، هتروح دار الحضارة ده تقول لهم انا عاوز 20 كتاب. الطبعة، طبعة الايه؟ نقول لو كتاب الطبعة اكتر من طبعات، اكتر من طبعة كده، ده دليل ان هو ايه؟ منتشر يعني. ماشي؟ نوخر له صوت العوضة، نوخر له الطبعات كده يعني. وقبل كل ده تشوف يعني بقول لك ليه لسه بعد لسه بعد انت جيت انت اول ايه خايف يا غالي الغلاب هتقوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكتب تقع الاهداء هتقوم قارئ الايه الاهداء الاهداء اول حاجه الى التي قالت مثلا من الانسان قلت انت ده وبعدين قرات الايه تقرا الايه شيخ هتقرا دي كمان هتقرا المقدمه تقرا الايه المقدمه ماشي الصبر. قبل بقى ما تقرا قبل ما تخش في الكتاب هتقرا الايه الفيرس بتاع الايه الفيرس بتاع الكتاب بحيث تعرف الكتاب بيتكلم عن ايه عن ايه ماشي الاهداء مقدمه الصمت فزر الصمودي امواج افكار ازاي والكواكب الانسان تقرا دولة ايه تقرا ايه اسمه ايه الفيرس تمام ماشي يبقى انت قرات الايه الغلاف المقدمه والاهداء والايه الفيرس بعد كده هتقوم تفرر في الايه تفرر في الكتاب هتفرر في الايه كتاب تشوفه بيتكلم عن ايه كده تقرا حاجات منه وهكذا تشوفه مثلا كم صفحة 192 صفحة وهكذا تمام وبعد كده بقى ايه هتكرر انت هتقرأه ولا مش ايه دي انت مثلا رايح تشتري كتاب فانت عاوز الاول هتشتري ولا مش هتشتري فانت تعمل ايه عشان تقرر هتشتري ولا مش هتشتري تعمل كده تقوم جايب اول صفحة دي المقدمة وبعدين ايه طب ايش اللي هيعرفه ان هو بس ليه مش عارف ان هو بس انت بقى بناء على القراءة بتاعتك هت ايه هتحب هتشوف هل انت بتحب الموضوع ولا انا هو دي بيتكلم عن اسماء الله الحسنى الصمد اللطيف الوكيل الجبار الغفور الهادي دي بيتكلم عن ايه عن اسماء الله الحسنى تمام قرأت كتاب تاني مثلا لسه دي برضه كايه دي الغلاف فضلت صور مصوره مع كم ازاي صوره في مكتبه خدت الكتاب ده على فلاش بي دي اف وراح المكتبه طبعا تقوم كتب قرأ الايه قرأ الايه الغلاف وبعدين قرأ المقدمه تمام تقرأ الفيرس ايه تقرأ اخر صفحه تمام بصفحات وبعدين تفر في الايه تفر في الكتاب وبناء على ده هتقرر انك هتقرا اول ايه ولا مش هتقرا تمام هو كله كده بالكتاب تمام مش كتير 100 لا اسمها 200 ممكن 700 800 كله ده اظن كتاب كم كتاب عندي كده اه طيب عندي انت هون شوف سوي نجاح فوز معاك واحد اثنين ثلاثة الأخر العشر بلعب واحد اثنين ثلاثة أربعة الخامس السادس السابع الثامن لا الثامن التاسع العاشر أهم حاجة كتاب في اسم الله نحط القواعد عشان ما نفش نحط كتب وما فيش بسكويت لا نحط ده ده عشان ما ينفعش وده زيه فوق السايت عدول خمسة عشر لا طبعا من ذاكر ستة تمنتاش لكن هجيب كده تاني واحد تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين أربعة وعشرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين تسعة وعشرين Thank you. C'est vous qui êtes à deux. Elle a l'ordre de route. Je l'ai dit, c'est bon. C'est vous qui êtes à deux. C'est vous. C'est vous, Hans. Je te rends compte. Vous avez mis la route. Thank you.

Don't die, get your breath rich. رجعت البطنة واحدة بس عندها مش هتضم على حلم، مش على كلمة جرين اللي هي حلم، دي اسم ثاني عندهم سمينا جرين اسم غريب. عند الغاية 30 ماشي؟ ماشي عند الغاية 30 صح ماشي؟ نكمل ايه؟ شكرا كنا بنكمل ايه؟ كنا اخونا رقم 20 رقم 20 نكمل بعد رقم 20 مش انت هتعمل بعصير؟ لا افتحه فتحته بالظبط يا شيخ؟ بس فتحته ازاي؟ يلا جاهز؟ تمسك جاهز؟ انت شيخ؟ سلام انت يا من جاهز اقول لك انا جاهز النادي اللي قمت ازاي؟ عشان تصور تصور؟ نادي يا طنط إيمان يا طنط إيمان يا طنط إيمان يسوع. سمعت الصواب؟ بر. يا ثنت إيمان. يلا مش مشكلة ثنت إيمان. بسرعة كده حاجة مهم. يلا مش مشكلة يلا لا انت لو حكمه يبنى استنى ما اقول المبدأ الاول فيديو هنبدأ التحدي حالا بين احمد ناصر ونور ياسين يلا 1 2 3 احمد كل التحدي ونور بس يا نصاب في بتاعك يا نور في بتاعك وحاجه ولا بعد التحدي يا باشمهندس احمد شعورك ايه؟ حشره ولا شعورك ايه نور بعد الخساره في التحدي؟ بالايه؟ واي حد مش معبر الدور برافو شعور جميل جدا جدا جدا وانت هتحدي عارفك انا كنت بستغل عشان هي كمان اللي هي كلها اللي هي لوحدي كده انا الصعب انت خبيته وراه ام وحش مش صح ما حاول حاجة تانية على كده خلصتوا يا احمد؟ ها؟ خلصتوا؟ بس فين ضل قديم بقى بقى زي جد السكر زي ده؟ نفس الوقت بس مع الناس عشان في ناس كتير ممكن تشوف تشتري فهو بالسكر كل بقى قاعد تشتري جيب على أمل اللي اشتريت اشتريت حاجة ماشي بس مش اللعب يعني ممكن واحد بيقعد يلعب ما بيقراش ولا يتعلم اي حاجه يا غلط في قراءة وقت القراءة قراءة وقت اللعب اللعب بس يكون القراءة اكتر ولا اللعب؟ ليه؟ عشان القراءة بتفيدنا وممكن تعلمنا حاجات احنا مش نعرفها وممكن نلعبها ممكن تألف انت كتب تفكر تألف كتب؟ ان شاء الله تألف كتب كيف؟ يعني انا بألف كتب ألف قصة بناء ان شاء الله نقرأتها فكر؟ انت ساعد كان رأيكم كذا كذا كذا فوق قصة كده كنت قلت لو كان في موقف كان واحد من البائع قال له تختار أحمر ولا أبيض فقال له أبيض قال له اشمعنى لما ولا أحمر كل اللي بيشتري ده فقال له الأبيض بيطلع السلام وال الأحمر بيطلع الدم والأحمر بيدور على الشر بس حلو عادي سحر عادي الراجل كان بيختبره بتاع اللبس ستيك نوتس ما شفتهاش شفتش الستيك نوتس أحسن ولا المصفر ده؟ مستقال أنا أصدقى من المطاق ولا المطاق أحسن المطاق أحسن في فرنسي ليه؟ ليه بقى؟ في فرنسي ده طبيعي ولا؟ نعم لا يا أحمد أفر السيدر انت عليك ده السمتة بكرة؟ معلش ما تدسع؟ لا بتروح ليش بروح؟ الساعة 8:30 شوية. طب أنا هروح أنام. تعالوا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. ل كل واحد يعمل قصة ونشوف مين اللي أحسن. متين في مكرة؟ لا الحمد لله. نيجي مثلا نشوف أي حديث. لا هكمل كمل القصة. ماشي؟ بحس ان احنا خلصنا الحديث ده مش حلو مش حلو لسه نكمل ان شاء الله. في صور بقى يا معلم وفي حاجات كتير. بص في صور مبنيات ولا بقى صور وحاجات شجر بقى وتشجيرات وحاجات جايب لك يقول لك ما تاكلش الديات تستخدمش الديات وهكذا ديات هتعرف ما تاكل. لا يعني لسه كل ده عشان نزلوه اقرا بقى الاول. انا عاوزك بقى تقول فاكر ساعه ما احنا كنا هنبدا ازاي تعرف اسم الكتاب وكتاب امتى وحديث ولا قديم اسمه الفقه وعنوانه ومين مؤلفه ودار النشر مجموع الذات الطبعه التجريبيه مجموع الذات مجموع الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه شيخ خالد بن حرام جودي من اول هنا ولا من فوق؟ شو من اولها كده شيخ الذي يشعر فيه لا يفضل أنه يكون طول فيه بكم كان قاعد شيخ المفروض الإنسان ما يشربش من الأنية ما يلبسش الأطباق اللي بياكل منها من ذهب أو فضة. ليه بقى؟ لأنها تدل على الطرف. على الطرف. الطرف يعني المفروض يعني الإنسان ما يلبسش مسرف. ما يلبسش إيه؟ مسرف. فلو واحد بياكل في إناء ذهب هو مسرف ولا مش مسرف؟ مسرف. يبقى إناء الذهب إذا جرام الذهب مثلا ب 500 جنيه. يبقى تلاقي الصحن الذهب ولا حاجة ممكن تلاقي مثلا بربع مليون جنيه ولا حاجة. نص مليون جنيه، حاجة إيه؟ كبير. فدي تدل على إيه؟ طرف وكده. فالمفروض الإنسان ما يبقاش إيه؟ إنسان مسرف. طب إيه؟ طب نوم المعلق والشوكة بقى ليه برضه؟ ما معلق برضه ما ينفعش ياكل برضه. معلق من ذهب او فضه. طب ايه دي حاجه يعني كويس؟ ها كويس حاجه ايه كويسه من حد يبيعها وياخد ثمنها مثلا ينتفع بيه او يتصدق بيه او كده. طب في سؤال تاني، هو ما مامتك لو انت مش ده بيصد ولا مش بيصد؟ قول لي في هو ايش في ما الفضة مش يعني الفضة غالي؟ غالي يا ابو كله غالي. طب هو بقى طب بيعمل ايه لو كان معاه شكل معاه اليوم ده لو كان معاه الجمات وهو عارف ان محوم ويستخدمكوش يحطوهم يعمل بيهم ايه كده يحطوهم شكل ذوق يبيعهم او يعملهم ذوق يبيعهم مثلا ويجيب بدلهم هوايش هوايش عارف هوايشة هوايشة حلق يديل بنته ومراته وكده يبيعهم ويجيبهم فلوس ميستخدمهمش يعني لا في الاكل ولا في الشرب مفيش كتاب تاني؟ ايه؟ مفيش كتاب تاني؟ انت عارف الكتاب ده كل مرة فك؟ كل مرة فك زي ايه يعني؟ زي بيكون في الاواني ايه تاني يعني؟ بتصير في الباء ماشي اقرا بقى اقرا ما قصدي مش عارف كده بس سنة الفترة تعرف سنة الفترة؟ لا موجودة فين؟ موجودة في نفس الكتاب مش موجودة هيك موجودة مش موجودة في التوية دي موجودة ايه حسن لهم كده ولا انت اسمه ايه؟ مركز الدولية مش موجود بعدها خد بعدها خد لو انا طلعتها لك كيف هي لو انا طلعتها لك يعني اذا عرفتها او سنتعرف الصفحات اللي بعدها اكسبتها كيف حسنت انا مش تعرف تطلع اذا كان بغوية اسمك سمو فتوى؟ سمو فتوى ينفع تتوضى بشاي؟ مية شاي؟ ينفع؟ اقرأ كده شوف اللي فات الصفحات اللي فات الصفحات اللي فات دي؟ اللي فات دي؟ اللي هي كوباية شاي شكله كوباية شاي لا مينفعش كده عشان الماء بتاعه لو غير الحاجات دي يكمل بس الصخر دي بشوف يعني ايه الصف الصحي مش فاهم المجال مكروش يعني مين اللي مسمينه صف الصحي؟ يعني مين اللي مسمينه صف الصحي؟ صف الصحي لانه صف الحاجات بتصرف فيه بتنزل فيها الصحي بقى معرفش بقى الصحي ده بنسميه صحي تقريبا عشان بيبعد الحاجات الوحشة بيحافظ على الصحة مثلا يعني ده بس دم جبي تسبح دم جبي طب وين دي فايبة فش وين الزبالة نبقى هذا تنقيت ما تنقيت أم لا كم هي دي رؤوس الشوشة كلها ودي شاشة ولا ايه دي هي دي شاشة تحت ظلم الشاشة طيب هي نعم كده دول ايه دي شاشة ازاي دي عاوز اكتب عاوز اكتب برضو في حاجة هكا وعاوز شيخ عاوز ابحث عن عندك يوتيوب ايوه انا ممكن اتعرف على قصص الحكاية هاي دوري طبعا تعرفه شيخ مفيش انا بس اكتب حاجة على عشان اي مش او اي حاجة كده اكتب على اللي هتفاد منه مثلا او كده بعد ايه ممك بعد كده جوده جوده خطفه في قصة اسمها بلو قوي الله عارف شيخ مش عارف شخص Halt. اقعد بره اتفرج عليك دلوقتي انت بقى انا اللي بره ماشي حط شفته الغريب ده عامل بتاع شكله بد تطير بأفلام نت أصل عامل عندي استفهام كل مرة تلاقيه يا شباب Thank you. يا نور يا نور يلا عشان ربع ساعة ونخلص إن شاء الله. ربع ساعة؟ الساعة حالا 9 ماشي؟ نكمل؟ قراءة الساعة كام؟ ها؟ الساعة 9 الساعة؟ الساعة 9 بالضبط؟ من يلا استنى الساعة 9 عشان ما تنسى الصوت من الساعة 9؟ بعدنا عن طب تعالى ما نقرأ بس خمس قواعد اللي كنا قرأنا 25 شيء يوم نظر بخ الأربعاء نظر الخميس يوم الجمعة بتقول لي يوم الجمعة كنت في الجيش إن شاء الله يوم الخميس فاضي وهذا الأربعاء بالليل الصبح ولا يوم الخميس بعد المغرب فاضي يوم الخميس ان شاء الله راضي جدي بالليل يوم الخميس فاضي الاربعاء فاضي اللي بعد المغرب خلاص نبقى تعالى بعد المغرب هنروح الخميس يوم الخميس لا مش عارف ها بعد الساعه 6 بسم الله ان الغضب من الاسباب المفضيه الى الكفر وجوب بذل النصح للمسلمين بذل النصح يعني انت تنصح الايه الناس لا حد بيعمل حاجه غلط صح لا حد بيغضب تقول له ايه لا ايه لا طب 21 اهميه النصيحه واثرها في المجتمعات ان النصيحه بتصلح المجتمع 23 فيها ان المرء قليل بنفسه كثير باصحابه فان المؤمن مراه اخيه المؤمن فالمرء لا يرى عيوب نفسه غالبا المرء ما بيشوفش عيوب نفسه مين اللي بيشوف عيوبك غيرك صاحبك هو بيشوف عيبك فبالتالي ايه المفروض ايه ينصحك ماشي وهيك اسمع فما بس انه انت شايف نفسك مش عندك صحبة قال لك انت لا انت بخيل لازم تدور على اللي انت بخيل طب مثلا واحد يقول لك انت مش بخيل الواحد ده لو واحد رجع على مكانه وقال لك انت بخيل لازم تدور انت عملت ايه وفي صلح جميل وتصلح الايه الخطأ اللي عندك ان العبرة بفائدة الكلام ونفعه ولا بكثرته وسجعه ان العبرة بفائدة الايه الكلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له بس ايه كلمتين لا تغضب كم كلمة كلمتين الكلمتين دولت ممكن يكونوا افضل من كتاب كامل افضل من ايه من كتاب كامل ليه لان العبرة مش بكثرة الايه الكلام العبرة بفائدة الايه الكلام تمام فممكن واحد يقعد يقول لك نصيحة يقعد يقول لك ساعة ينصحك ساعة تمام وتستفاد اكتر من الايه الكلمتين اللي هما مش هياخدوا ربع دقيقة لا ايه؟ لا تعب انت لقيت واحد صاحبك تقول ايه ده هو بيعمل حاجة غلط تقول بقى انا لسه هنصحه انا لسه هنصحه لا النصيحة ممكن تنصحه في 10 ثواني تقول ايه انت عارف لو اني مكانك ما كنتش ايه ما كنتش شتمت لان ربنا ما بيحبش الناس استغفر ربنا تقول له السلام عليكم 26 25 جواز مراجعة العالم في المسألة مع الأدب وحسن الخلق. إن هو إيه؟ يعني سأل النبي أكثر من مرة. تمام؟ سأل النبي أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. إحنا واقفين عند إيه؟ 25. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل في مرة جاية بإذن الله، ويسعدت بلقائك يا نور. إن شاء الله نلتقي بعد كده في إيه؟ لقاءات كثيرة وكثيرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.